مسألة صيام يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بين أن صيام يوم عرفة وهو إن شاء الله السبت يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، وهذا منة عظيمة لنا. وهناك حديث رواه أبو داود نهى وزجر رسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت. هذا الحديث حسنه البعض وجل أهل العلم على تضعيفه. قال الإمام مالك هذا حديث مكذوب، وقال إمام أحمد بن حنبل هذا حديث مكذوب، وسنن أبي داود نفسه قال هذا حديث مكذوب، والبعض حسنه. فعلى تحسينه فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ليوم يوم السبت والأحد، وهذا الحديث أيضا حسنه النووي في شرح المهذب في كتاب المجموع، وكثير من أهل العلم صححوا هذا الحديث. والحديث الثاني حديث جويرية زوج رسول الله رضي الله عنها، صامت يوم الجمعة فقال لها رسول الله هل صمت يوم الخميس؟ قالت لا. قال ستصومين غدا السبت؟ قالت لا. قال فإذا أفطري. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث لو قالت نعم سأصوم يوم السبت فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم حاصل الكلام، النبي قال هذا الحديث، والحديث الذي يمنع من صيام يوم السبت سواء في يوم عرفة أو يوم عاشوراء فهذا حديث ليس بصحيح، ولو حسن فالنبي صام السبت مع الأحد ويجوز صيام الجمعة مع السبت، ففي هذه الحالة يوم السبت العرفة خير. والذي عنده فقه كان يصوم الجمعة كما صمنا والسبت، فيخرج من الإشكال بالكلية. ومن ثم هذا الحديث لأن الشيخ الألباني صححه وتشدد فيه وكان يزجره، ولكن رحمه الله كان على المذهب الظاهري بما عنده من الظاهر من غير بعض، مع أن المذهب الظاهري من أقوى المذاهب الكتاب والسنة، ولكن هذا الحديث مسألة فيه هناك قاعدة كلية أصولية، قاعدتان إذا تعارض التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف، هذا كتاب من كتبي. إذا اجتمع الحاضر والمبيح هذه قاعدة مختلف فيها، وقاعدة الإعمال أولى من الإهمال قاعدة مجمع عليها، فهناك قد يكون نهي ويكون جواز. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى عن الشرب واقفا، والذي يشرب واقفا يتقيأ، الحديث صحيح صحيح مسلم. ثم في حجة الوداع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، والحديث صحيح البخاري من رواية علي بن أبي طالب ورواية ابن عباس. هذا الحديث قد وصل بي الأمر أن أقول حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، المناسك في الأقوال والأفعال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب واقفا في حجة الوداع، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع المسلمين، هذه قاعدة مجمع عليها، فالنبي شرب واقفا، والنبي لا يأتي بالمكروه كما قال البعض، غالب الأصوليين يقولون النبي يفعل المكروه لبيان التشريع وهذا لا يجوز. رد عليهم القاضي أبو يعلى قال النبي يفعل ما أحله الله ورسوله، فكل ما فعله رسول الله هو من السنة. فالقضية إذا اجتمع الحاضر والمبيح كان يأخذ بها ابن حزم ومن ثم الشيخ الألباني، ولكن الراجح في المسألة الإعمال أولى من الإهمال، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.